هاشتاغ ثلاثة. فيمي هو الثالث، وبعد الثالث تصبح قاتلة متسلسلة. همست بالكلمات تحسباً لمرور أي شخص بجوار باب غرفة مختار. رغبت في أن تهيم كلماتي عبر الغرفة وتنساب من أسفل الباب لتستقر في أذني أي عابر. كنت أتحدث إلى رجل في غيبوبة، ولكنني أريد أن يعرف أيضاً أي شخص آخر. ثلاثة. عجزت عن النوم ليلة أمس وتوقفت عن إحصاء الأرقام، وجلست إلى مكتبي وفتحت اللابتوب. وجدتني أكتب قاتل متسلسل في خانة بحث جوجل. كانت الساعة 3 فجراً. ها هو التعريف: 3 جرائم قتل أو أكثر، قاتل متسلسل. دلكت ساقي حتى أطرد التنميل عنهما. هل هناك فائدة من تعريف آيولا بما اكتشفته؟ لا بد أنها تعرف ذلك في مكان ما في قرارة نفسها. أنظر إلى مختار، نبتت لحيته من جديد. لو أننا لا نحلقها مرة على الأقل كل ليلتين، فإنها تنمو بكثافة. هناك من نسي حلاقتها، إنها يينكا. صوت صفير منغوم يقترب في الممر بالخارج، إنه تاد. عندما لا يغني فإنه يدندن، ولما يتعب يصفر. صندوق موسيقى متحرك، صوته يرفع روحي المعنوية. رحت إلى الباب وفتحته لحظة أن اقترب. ابتسم لي، لوحت له قبل أن أسحب يدي وأنا أوبخها على لهفتها، ابتسامة تكفي. كان علي أن أعرف أنك هنا. فتح الملف الذي كان يحمله وألقى نظرة عليه قبل أن يناوله لي. ملف مختار لا شيء ملفت فيه، لم تتحسن حالته أو تسوء. اقترب الوقت المنتظر، وقت أن يتصلوا يطلبون إنهاء حياته. التفت ألقي نظرة أخرى على مختار يرقد في سلام، حتى إنني حسدته. كلما أغمضت عيني رأيت جثة. أتساءل عن شعوري حال رأيت أخرى جديدة. أعلم أنك تراعينه، ولكنني كنت أريد أن أتأكد من كونك جاهزة في حال. إنه مريض تاد. أعرف أعرف، ولكن لا عيب في الاعتناء بمصير إنسان آخر. لامس كتفي برقة لكي تهدأ أعصابي. سيموت مختار في نهاية الأمر، ولكنه لن يكون وسط بركة من دمه، ولن تنهش جثته أسماك البحر أسفل الجسر البري الثالث. ستعرف عائلته مصيره. بقيت يد تاد الدافئة على كتفي وارتحت لها. أود أن أبشرك، هناك حديث عن أنك ستصبحين رئيسة طاقم التمريض. لم أجدها بالمفاجأة الكبيرة، فالمنصب خال منذ فترة، ومن التي يمكنها أن تشغله بكفاءة؟ يينكا؟ أنا أشد اهتماماً في هذه اللحظة بهذه اليد التي لم تعد مرتاحة فوق كتفي. أخبار عظيمة، قلتها لأنه كان يتوقع مني أن أقولها. سنحتفل بك يومها. أكيد، تمنيت لو أن نبرة صوتي لم تفضح عدم اهتمامي.